من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أريد أن ننتقل يا إخوة إلى موقف سيحدث يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يقول: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت الجنة من المتقين، أسأل الله أن نكون منهم، قولوا آمين. وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أي هؤلاء الغاوون: أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يلا هذه النار أمامكم الآن أيها الغاوون. أين الذين كنتم تعبدونهم وتؤلهونهم من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، أي أنهم ألقوا فيها هم ومن كانوا يعبدونهم من دون الله تعالى ومن معهم. قال: وجنود إبليس أجمعون، حتى جنود إبليس شياطين الإنس وشياطين الجن كلهم معه. قالوا وهم فيها يختصمون، الآن الخصام يحدث عند من؟ عند أهل النار، أجارنا الله وإياكم من النار. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. الآن يتخاطبون مع الذين كانوا يعبدونهم من دون الله: إذ نسويكم برب العالمين. ثم بعد ذلك ماذا يقولون؟ حسرة، وما أضلنا إلا المجرمون، القرناء، الأصحاب السوء الذين كانوا يسهلون لهم الذنب ويشككونهم في دين الله ويملؤون قلوبهم من الشهوات والشبهات والضلال. الآن اعترفوا أنهم مجرمون: وما أضلنا إلا المجرمون. هؤلاء القوم وهم في العذاب يحدث موقف عجيب، تأملوا هذا الموقف يا إخوة. بينما هم في حسرتهم إذ يأتي ملائكة ينادون: فلان فلان فلان من أهل النار، فيخرجون من النار ويذهبون، يذهبون إلى الجنة. فأهل النار ماذا يقولون؟ يقولون: من أخرجهم هؤلاء؟ من الذي شفع لهم؟ من الذي وقف معهم حتى أخرجهم الله؟ لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه في ذلك الموقف. فإذا بهم يقولون: هؤلاء شفع لهم أصحابهم الذين في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم، اسمع، هذا صاحب الخير، هذا الصاحب الذي يرفع رأسك، الذي ما ينساك حتى في يوم القيامة. وهذا الحديث في البخاري ومسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الدنيا فإنهم يشفعون لهم أمام رب العزة، فيقولون: يا رب، لنا إخوان كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، لم نرهم، ما هم في الجنة؟ فيقول ربنا: اذهبوا للنار فأخرجوا من عرفتم منهم. فيقولون هؤلاء أصحاب النار: من الذي أخرجهم؟ فيقول: أصحابهم الذين في الجنة أتوا وأخرجوهم من النار. فتزداد حسرتهم، ماذا يقولون؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الله أكبر، الآن تحسفت؟ وينك يوم أنك في الدنيا وأنت تصول وتجول ويأتيك أهل الخير يعرضون عليك الصحبة فترفضهم، متزمتين، رجعيين، متخلفين، لماذا؟ لأنهم قالوا لك صل، قالوا لك خاف الله، قالوا تعال نتعاون معك على طاعة الله، فضحكت عليهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، إذا مروا على ناس صالحين ولا ناس في المسجد قالوا يضحكون عليهم ويتغامزون بينهم، شوف شوف شوف فلان، شوف صار مطوع، شوف، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم ذلك اليوم العظيم، الذين آمنوا أنتم كذلك إن شاء الله من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل نفعهم هذا الضحك؟ من هو صديقك يا أخي الكريم؟ من هو صاحبك؟ أخبرني من هو صاحبك، افتح جوالك. هل هم يرفعون رأسك في الدنيا والآخرة؟ أنت أعرف بنفسك. نحن بشر نحتاج لأصحاب، نحتاج لرفقة، نحتاج لإخوة. أرجوك لا تجعل في قلبك إلا الصديق الذي يأخذك إلى الله. أما الصديق الذي إذا رآك على طاعة نهاك وحذرك ومنعك ابعد عنه، فوالله لن ينفعك يوم القيامة، لن يدخل القبر معك صديق، ستدخل لوحدك، أنت لوحدك ستدخل. ويوم القيامة لن يشفع لك صديق السوء، ولا يشفع لك إلا الصديق الصالح. ابعد من هذا الذي يأتيك فيسهل عليك الذنب ويقول لك ما عليك ذنبك علي. ما مروا عليكم؟ ما يجيك واحد يقول يا رجال الآخرة مستاخرة على ما يقولون، وربك غفور رحيم، ما عليك ذنبك علي، تعال بس يلا يلا مشينا. يمر عليك ترى هذا، انتبه منه. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذا الذي يغويك والذي يقول لك تعال معي والله ما ينفعك يوم القيامة، وأن يحمل أثقالك وأثقاله معه كذلك. إيش معنى أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم؟ يعني أنت الآن مثلا كنت يوما ما إنسان مهتدي، فجاء إليك رجل ثم جعلك تقع في ذنب من الذنوب فأدمنت هذا الذنب، مثلا طيحك في الدخان مثلا، أو جعلك مثلا تنظر إلى النساء، أي ذنب، ثم تاب هو وأنت لم تتب، ما زلت على ذنبك. هل تعلم أن كل ما أذنبت أنه يذهب في ميزان سيئاته مثل ما ينزل في ميزان سيئاتك؟ هذا صديق السوء. فهل تحب هذا؟ يا إخواني يجب أن ننتبه لحياتنا. الحياة ما هي عبث، الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنلعب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عش الحياة، اختر أصحابك، استمتع بحياتك، ما أحد يمنعك، لكن خذ الصاحب الذي يأخذ بيدك إلى الجنة وليس الصاحب الذي يسحبك معه إلى الأسفل. ابعد عن الصاحب الذي يؤلبك على أهلك. بعض الرجال طيب في خير، لكن رفقته في الاستراحة كل يوم يشحنونه شحن ضد زوجته وضد والديه وضد أسرته. ليه؟ لأنهم فاشلين هم، فلا يسرهم أن يرونك ناجحا. ومن خب امرأة على زوجها ليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيضا التخبيب صار للرجال، يخببون الرجل على زوجته ويؤلمون قلبه عليها، وكذلك في النساء يكثر. فاختر صديقك يا أخي الكريم، اختر الصديق الذي لا يستغلك. بعض الناس إذا رآك عندك خير أتاك يضحك في وجهك، مجرد ما أن يحصل لك أي مشكلة لا تراه. هذا الصديق هذا ما هو صديق، هذا من عارض الدنيا تحتاجه يعني. ولذلك احرص على صديق إذا احتجته وجدته أمامك. الصديق الذي لا يحترمك هذا لا تحترمه، ابعد عنه. وأنت اجعل في حياتك مبدأ الاحترام. شوف يا أخوة، الاحترام إذا وقر في قلبك والله تعيش أسعد الناس. واحترم كل الناس، وأحيانا أنت تحترم الناس لأنك محترم، وتحترم أحيانا الناس ما هو لأنهم محترمون يستحقون الاحترام، لا، لأنك أنت محترم. ولذلك واصل الاحترام وأبشر بالخير. طيب عندك صديق لا يحترمك، مدري إيش، ما يحترم مواعيدك، ما يحترم جلوسك عند أهلك، ما يحترم وقتك، يريدك كما يريد هو، يتصل آخر الليل ما ترد يا ويلك، عندك عمل مع أسرتك مع والديك مع أهلك يا ويلك ما تطيعه، هذا إنسان غير محترم. هذا ماذا تريد منه؟ ماذا تريد من هذه الأشكال يا أخي؟ ليه تملأ صحائفك بهذه الأشكال؟ وأخيرا يا إخوة، يقول الله تعالى حاكيا موقف عجيب يوم القيامة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كيف تعرف أنك تحب هذا الإنسان كحب الله؟ عندما تضيع الدين من أجله فأنت تحبه كحب الله، انتهى. لما تقام الصلاة ثم يناديك الله إلى المسجد حي على الصلاة حي على الفلاح، فترفض الصلاة عشان خاطر فلان، أنت جعلته ندا لله. حتى هذا لا نقول شرك، لكنك جعلته في مقام الله، فقدمت مراده على مراد الله. ويحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. شوفوا في الاستراحات يقعد يوم كامل ما يصلي أصلا، لماذا؟ عشان الشلة ما يضحكون عليه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، الآن ننتقل إلى يوم القيامة، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ما الذي يحدث يا رب؟ قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، وده يرجع للدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طب ليش تحط نفسك في هذا الموقف؟ ابحث عن الصديق إذن الذي تتشرف فيه، وأنت ترى عندما يستعرض أبوك ولا رجل محترم يقول لك افتح جوالك من هم هؤلاء، تجي تقول والله فلان وفلان، تختار منهم. ليه؟ لأن هذول عز لك. وبعض الناس ودك أنك مسحت الرقم الجوال ما حد درى عنه، لماذا؟ لأن ما في خير. فأنت كن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا، وهذا مثال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج إلا طيبا وإذا وقعت على شيء لا تكسر. اللهم ارزقنا القرناء الصالحين، اللهم ارزقنا الأصحاب الناصحين، اللهم اكفنا شر صديق السوء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.